تفسير الآية 35 من سورة الجاثية، يقول تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. أي ذلكم العذاب الشديد الكثير المتنوع المستمر هو بسبب أنكم في حياتكم الدنيا استهزأتم بآيات الله في كتبه وآخرها القرآن العظيم، وسخرتم منها وكذبتم بها وبمعجزاته التي أيد بها رسله لتصدقوهم. قوله تعالى: وغرتكم الحياة الدنيا، أي وخدعتكم فلم تحسنوا طلبها مع طلب الحياة الآخرة كما نصحكم الله والإسلام، بل فعلتم الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. برجاء مراجعة كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي في هذا اليوم يوم القيامة لا يمكن مطلقا لمثل هؤلاء ومن يتشبه بهم أن يخرجوا من النار وعذاباتها وعقوباتهم فيها، ولا يمكن كذلك أن يستعتبوا، أي لا يجاب لطلبهم لو طلبوا إزالة العتاب من الله لهم. والاستعتاب هو طلب العتبة، وهي طلب الرضا بعد الغضب، أي طلب أن يرضى عنهم الله بعد غضبه عليهم، فإنهم لا يجابون بالقط لأنه قد فات أوان ذلك، أي انتهى وقت التوبة والرجوع لله تعالى، والوقت الآن هو وقت الحساب والجزاء والعذاب، لا وقت العمل والأداء. ولهذا فحينما يرى كل من ظلم بصورة ما من صور الظلم درجة العذاب الذي سيناله، لن تنفعه أي مطالبات بالتخفيف أو الإمهال، أي الترك والإعادة للدنيا لفترة لتصحيح أمره بتوبته مما فعل. هذا وتغيير الخطاب من المباشر لهم إلى غير المباشر يفيد التحقير لشأنهم، وهم حين يقال أمامهم ذلك يزداد ألمهم وندمهم ويأسهم من أي خروج منها.